بس الحمد لله. ده لأنك افتكرت ربنا يا عصام، علشان كده ربنا وقف جنبك. ونعم بالله. عرفت بقى أنت الصداقة يا عصام؟ أنتوا علمتوني درس عظيم. أنا فعلا كنت غلطان. الحمد لله الحمد لله. إيه مالك يا فاطمة؟ ها؟ الله، أنت مش معانا ولا إيه؟ لا أبدا يا أحمد، ده أنا معاكوا طبعا. إيه يا فاطمة؟ في حاجة مضايقاكي؟ في إيه يا فاطمة؟ يا جماعة مفيش حاجة، أنا حاسة بس بشوية صداع. لا ألف سلامة ليك يا فاطمة. تحب أجيب لك سبرين؟ لا لا لا مفيش داعي، أنا حروح أحسن. عن إذنك. طب نوصلك لمحطة الأتوبيس. لا لا لا خليكوا أنتوا يا أحمد، أنا متشكرة متشكرة أوي. إيه يا مالها يا منى؟ في حاجة مضايقاها؟ مش عارف. أمال إيه بس؟ أنت زعلتها يا أحمد؟ إزاي بس يا عصام إزاي؟ أنا مش عارف، بقالها كام يوم كده وهي مش زي عوايدها. هي ما قالت لكيش حاجة يا منى؟ أبدا، أنا نفسي مش عارف. أنا بقول يا جماعة، يعني بقول والله أعلم إن ال عايز تقول إيه يا عصام؟ ما أنا خايف لأحمد يزعل. عايز تقول إيه يا عصام؟ من غير زعل. الله، ما تقول يا عصام بقى. قلت لي أقول هقول. يا سلام عليك يا عصام. أنا بقول يعني أكيد في عريس متقدم لفاطمة. عريس؟ انت بتقول ايه؟ اسمع بس من غير عصبيه. ايه الكلام ده يا عصام؟ فاطمه ما بتخبيش عني حاجه ابدا. لا لا لا مفيش حاجه من دي خالص. يا جماعه اسمعوني للاخر. قول يا ابو الوريف. مش يمكن صحيح ان فيه واحد اتقدم لفاطمه واهلها طبعا وافقوا عليه، وهي طبعا زي ما انتوا شايفين. مش معقول طبعا. ومش معقول ليه؟ يعني كانت قالت لي. نعم. هتقول لك ايه؟ هتقول لك تعالى تقدم لي، تعال اخطفني على الحصان الابيض. معقول الكلام ده يا منى؟ ما قلت لك يا احمد، لو كان فعلا زي عصام ما بيقول كانت قالت لي. فاطمه ما بتخبيش عني اي حاجه. سكت ليه يا احمد؟ خايف لا يكون كلامي حقيقي؟ ايوه يا عصام ايوه. انا دلوقتي بس حسيت ان البساط بدا ينسحب من تحت رجلي. خلاص اتقدم. اتقدم؟ اتقدم ازاي بس؟ انت عارف المرتب اللي باخده من المدرسه بيكفيني بالعافيه، ده غير القرشين اللي ببعتهم لاخواتي في البلد عشان ما يحتاجوش لحد. ايه يا منى؟ ما تقولي حاجه. عصام عنده حق يا احمد. طب هتقدم بايه بس؟ اتقدم بايه؟ انت ناسي ان المستقبل قدامك. ايه ايه يا عم احمد، ده انت اللي علمتني ما اخافش. انت تتقدم لاهلها، تعرفهم بنفسك وتقرا الفاتحه، ويا ريت لو اشتريت دبلتين. دبلتين ايه بس يا عصام؟ انا لو طول هجيب لها حته من السماء. البنت مننا يا احمد ما بيهمهاش الشبكه اللي بالشيء الفلاني قد ما بيهمها الشخص نفسه. وانت والحمد لله ليك مكانه كبيره قوي عند فاطمه. قلت ايه؟ اقول ايه؟ ده حتى حق الدبلتين مش معايا دلوقتي. يا سيدي ما تحملش هم، انا رقبتي سداده. انت خيرك سابق يا احمد. اول مره اعرف انك شهم وجدع يا عصام. نعم اول مره، معلش الله يسامحك. أنا مهما أقدم لأحمد مش ممكن أوفيه حقه. استدعي المثل اللي بيقول الصديق الحقيقي هو اللي بينفع وقت الشدة. لا قولي لي يا منى، هما الدبلتين تمنهم قد إيه؟ يعني مش أقل من 300 جنيه. نعم 300 جنيه ليه؟ ذهب. طبعا ذهب، أمال أنت فاكر إيه؟ خلاص يا عم أحمد، الأسبوع الجاي المبلغ ده هيكون تحت أمرك. الله، إيه بتبص لي كده ليه؟ مش مصدقني؟ لا لا لا يا عصام، أنا مصدقك، ربنا موجود. مش هاخد من وقتك اكتر من دقيقتين ارجوكي. حاضر يا محمود، سمعني كتبت ايه. انا متشكر قوي يا انسه منى. لم املك الا موسيقاي التي تخلصني من افاعي هذا الوجود. يا ايها الوجود، انا سجين العمر، اعد الايام على الجدران باظافري. لم اعد ادرك الليل من النهار،

مش معقول مش معقول، ليه ما قلتليش قبل كده؟ اعذرني يا دكتور، كان بودي اكون جنب حضرتك بس مش بايدي. مش معقول، ليه كده يا فاطمه ليه؟ سامحني يا دكتور، انا مش هقدر اكمل المشوار معاك، سامحني. اسامحك. عمري ما هسامحها ابدا، عمري. كان عندك حق يا عصام لما قلت ان فيه بنات يهمها قبل كل شيء العربيه والشقه والفلوس اللي في البنك. يا احمد انت بكره هتلاقي احسن منها. هي فاكره نفسها ايه؟ انا اللي عملتها، وزي ما حبيتها اقدر امسحها من قلبي. قد كده قدرت تخدعني. يا ما كانت بتقولي حنبني بيتنا طوبة طوبة، حقف جنبك، حنحقق أحلامنا سوا. وبعدين معاك يا أحمد، هو أنت آخر واحد حب ولا طنش؟ بس أنا أكتر واحد اتظلم. الطالب اللي خدته صديق، الطالب الوحيد اللي بعتز بيه. لا لا يا عماد، لا. وليه يا عماد تصبغ شعرك؟ ليه؟ زعلان قوي من الشعر الابيض. انت هتخدع نفسك ولا هتخدع الناس؟ هتروح من عمرك فين يا عماد؟ هتروح فين؟ وازاي ازاي ازاي تسمح لنفسك تربط حياتك بواحد اصغر منك في السن؟ انت ايه مش واخد بالك؟ ده الفرق اللي بينك وبينها كبير قوي. لا لا يا عماد، انت غلطان فعلا. فاطمه عمرها ما حبيتك، فاطمه بتشفق عليك. ايوه بتعطف على أستاذة. ايه يا بابا، واقف قدام المراية بتكلم نفسك؟ يا ها نورة. ايه يا بابا، في حاجة مزعلك؟ لا يا حبيبتي ما فيش. قولي عملت الواجب؟ لسه يا بابا. الا قولي يا بابا، هو الأستاذ احمد ما عادش بيجي ليه؟ ده بقاله كم يوم ما جاش. هقوله يجيلك يا حبيبتي، هقوله، ما تقلقيش. يا ريت يا ريت يا بابا. حاضر يا حبيبتي. احمد. دكتور عماد. من فضلك انا عايزك في مكتبي. ايه واقف لي؟ عن اذنك يا عصام، عن اذنك يا منى. اتفضل. يا ترى عايزه ليه؟ مش عارفه يا عصام. ايوه يا احمد، فاطمه بتحب دكتور عماد. انا نسيت كل حاجه. ارجوك يا احمد اسمعني كويس، انا مش ممكن افرق بين قلبين بيحبوا بعض. دكتور عماد، اظن حضرتك فاكر كويس السبب اللي خلاني ادخل كليه الطب. تأكد يا دكتور اني ان شاء الله هكمل دراستي، هعمل ابحاث، هحقق الحلم ده. وانا عندي وعد يا احمد، هفضل جنبك. على فكرة قبل ما انسى، انا اسف اذا كنت اتأخرت على نورة، انا جاي لها بكرة في نفس الميعاد، وان شاء الله هعوضها الحصص اللي ضاعت. انا مش فاهم، مش فاهم يا احمد، انت ليه بتهرب من الموضوع اللي عايز اكلمك فيه؟ يا دكتور انا ارجوك اسمعني اسمعني. تعالي نعوزيكي. في ايه يا منى؟